إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكلي الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهذا بإذن الله هو المجلس الأخير في ما يتعلق بباب القياس، هذا الباب الطويل والمتشعب إن شاء الله ننتهي منه اليوم، ونحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا وللاقتراب من نهاية الكتاب عموما، هذا الكتاب العظيم والطويل المتشعب الذي فيه كثير من العلم الغزير. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. قال رحمه الله تعالى: السؤال العاشر أي القادح عاشر، عدم التأثير، أي عدم تأثير الوصف في الحكم، يعني أن الوصفة لا يثبت تأثيره في الحكم، يعني أن يقدح في أن هذا الوصف يعني جزء من الوصف ولو جزءا منه مما ذكره يعني المستلك كجامع مثلا بينهما كما سيأتي في الأمثلة، فيه نظر يعني ليس له تأثير في الحكم ولا ينبغي أن يذكره. لهذا قال: وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه، أو أن يذكر أي المستدل في الدليل ما يستغنى عنه، فيعترض عليه المعترض بأن هذا الذي ذكرت جزء منه لا داعي له ولا فائدة فيه. وهو عند الأصولين ثلاثة أقسام، عدم يعني يمكن أن نلخصها فنقول: عدم التأثير في الوصف، هذا هو الأول، والثاني عدم التأثير في الأصل، والثالث عدم التأثير في الحكم. وعدم التأثير يعني ويعني الأولان يتداخلان مع شيء من القوادح السابقة، ولهذا قال: الأول وهو المسمى بعدم التأثير في الوصف، وضابطه أن يكون الوصف طرديا لا مناسبة فيه أصلا. قد سبق معنا أن الوصف الطردي والذي ليس له تأثير إما في جميع الأبواب كالطول والقصر والسواد والبياض، أو في بعض الأبواب دون بعض مثل الذكور والأنوثة في بالنسبة إلى الأبواب التي لا فرق فيها كالزكاة مثلا. قال هنا: كقول الحنفي، وبمثال يتضح ما قال، كقول الحنفي في صلاة الصبح مثلا: صلاة لا تقصر، صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. يعني الناس يعني نلاحظ هنا أنه هذا الكلام صحيح في نفسه، لكن لا علاقة له بالحكم. يعني ما علاقة عدم القصر بتقديم الأذان أو عدم تقديمه على الوقت؟ ليس هناك علاقة واضحة، فهذا الوصف طردي بالنسبة لهذا الباب، وإن كان يعني مؤثرا مثلا في أبواب أخرى، في أبواب صلاة السفر مثلا. قال: فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، فعدم القصر طردي في تقديم الأذان، يعني يقيس. هو الحنفي لا يرى مثلا تقديم الأذان على الوقت في الصبح، فيقيس الصبح على المغرب التي يتفق معه الجمهور في أن أذانها لا يقدم على الوقت. لكن ما هو الجامع؟ الجامع أنهما صلاتان لا تقصران، وهذا الجامع لا يناسب الحكم، لأن كونها صلاة لا تقصر لا دخل له في مسألة تقديم الأذان من عدم تقديمه. ولهذا قال الشيخ هنا: فعدم القصر طردي في تقديم الأذان. وحاصل هذا القسم خلاصته إنكار علة الوصف بكونه يعني بمعنى إنكار علية الوصف بكونه طرديا، يعني تقول هذا الوصف ليس بعلة ولا يصلح علة لأنه ليس طرديا. الثاني وهو المسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه إبداء المعترض علة، طبعا سيأتي معنا. قد يقول قائل: طيب هذا لعله مثلا قياس دلالة، فلا يشترط فيه أن يكون، سيأتي أن هذا القادح لا يقدح به إلا في قياس العلة، وبالتالي لا يشكل. يعني قد يقول قياس الدلالة أصلا مبني على أنه الجامع ليس وصفا مؤثرا بذاته مثلا، فنقول هذا ليس لا يقدح به في قياس العلة بل في قياس عفوا لا يقدح به في قياس الدلالة بل في قياس العلة كما سيأتي. طيب، ثم قال رحمه الله الثاني من هذا القادح العاشر، وهو المسمى بعدم التأثير في الأصل وضابطه، وفي الحقيقة هذا هو نفس المعارضة في الأصل التي تقدمت لنا. قال وضابطه إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل، بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد، أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم. هذا تقدم لنا في المعارضة بعينه، فهو هو، وسيذكر الشيخ هذا. قال مثاله أن يقال في بيع الغائب بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. إذا الآن يقيس بيع الغائب على الطير في الهواء بجامع عدم الرؤية في كل، فيعترض عليه المعترض بعدم التأثير، فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل، فإن العجز عن التسليم كاف في عدم الصحة وعدمها واقع مع الرؤية. يقول هذا لا يصلح علة الرؤية وعدم الرؤية. لا ترى أن الطير في الهواء نفسه الذي أنت قست عليه لو رأيته لكنك لا تستطيع أن تسلمه لما صح؟ إذن الرؤية وعدمها ليس لها دور، وإنما الدور هو في العجز عن التسليم، لأن العجز عن التسليم يؤدي إلى الغرر، هو منهي عنه لأنه بيع غرر، لأنك لا تدري هل يحصل لك أو لا. قال وهذا النوع من هذا القادح الذي هو عدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل كما تقدم. نعم هذا هو، بل يكاد يكون هو إياه. الثالث وهو المسمى، هذا هو النوع الأهم في هذا القادح، وهو عدم التأثير في الحكم، هذا هو الأهم. قال الثالث هو المسمى بعدم التأثير في الحكم، وأضربه أي أنواعه ثلاثة. هذا خلاصته أن يكون المستدل ذكر في أثناء كلامه قيدا مثلا أو وصفا يعترض عليه فيه، إما أن يعترض عليه بأنه لا فائدة له أصلا إطلاقا يعني، وهذا واضح، تقول أنت زدت قيدا في التعليل مثلا أو كذا لا فائدة له ولا يستفاد منه شيئا، هذا شيء يعني هذا واضح أنه ينكر. النوع الثاني أن يكون ذكره لفائدة ضرورية، يعني بمعنى أنه ليس له دور صحيح في الحكم لكنه لا بد أن يذكره لئلا تشكل عليه صورة معينة، بمعنى أنه كأنه يحترز به عن النقض مثلا، واضح، عن نقض أو عن قدح معين فيذكره لهذه الفائدة، فهذه فائدة ضرورية لأنه لو لم يذكره لا حصل إشكال في قياسه. النوع الثالث أن يذكره لفائدة غير ضرورية، هذه مرحلة يعني بين منزلة بين المنزلتين، هو لفائدة ليس كالأول لكن الفائدة غير ضرورية ليس كالثاني، بمعنى أن القياس يصح بدونها. ما هي الفائدة غير الضرورية؟ قالوا هي تقريب الفرع من الأصل، يعني هو يذكره لمزيد الشبه لأنه يؤكد الشبه، ونحن نعرف طبعا وكل يعرف أن القياس كلما اشتد فيه الشبه كلما قوي، وبالمثال يتضح المقال هذه الأمثلة التي سيذكرها الشيخ. قال واضربه ثلاثة، الأول لا يكون لذكره فائدة أصلا، كقول الحنفي في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحرب، يعني يقول المرتد لا يضمن ما أتلف، هو قال بدار الحرب، قال ودار الحرب عندهم أي عند الحنفية لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع، لأن من أوجب الضمان وهم من خالفه من خالف الحنفية ومن نفاه كالحنفية لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها كدار الإسلام، قال لك أو دار غير الحرب يعني، قال لك هذا كله سيان، إذن قولك بدار الحرب هذا لا فائدة له، لأن من أوجب الضمان أوجبه في دار الحرب وغيرها، ومن نفى الضمان كالحنفية في دار الحرب وغيره، إذن ما فائدة ذكرها؟ لا فائدة له. قال لك وهذا راجع إلى القسم الأول وهو كون الوصف طرديا، يعني هذا يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرناه آنفا، لأن هذا معناه أن ذكر دار الحرب طردي، هو يرجع إلى أن جزءا مما ذكره طردي لا تأثير له. قال فالمعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في دار الحرب، يعني يقول له أثبت لي أن ذكرك دار الحرب له فائدة وضح لي، والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك، يعني لأن جزءا منها انكسر، لكنه يمكن أن يعيد صياغة العلة بحذف هذا القيد مثلا كما تقدم لنا. قال وذهب بعضهم لصحة التمسك به ولا يخفى ضعفه، يعني بمعنى أنه يرى أنه لا يشكل يعني ولا يكون قادحا، لكن قال لك هذا فيه ضعف، لأن هذا لا ينبغي أن يقبل كلام ليس له إيش فائدة. طيب قال أن يكون ثانيا أن يكون لذكرها فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار، من يرى مثلا أنه لا بد من ثلاثة أحجار، عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية، هذا هو الشاهد، فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار. الآن هو يريد أن يقيس الاستجمار على رمي الجمار يعني في اشتراط العدد، لأننا نعرف أن رمي الجمار اشترط فيه أن يكون سبعة مرات، سبع رميات مثلا، فهو يريد أن يقول هذه عبادة متعلقة بالأحجار اللي هي الاستجمار، فيشترط فيها العدد مثل رمي الجمار، هذا هو الأصل القياس، لكنه اضطر لزيادة قيده وقوله لم تتقدمها معصية. ما هي فائدة قوله لم تتقدمها معصية؟ فائدة قوله لم تتقدمها معصية أن يحترز عن صورة واردة عليه وتشكل عليه، ما هي؟ هي الرجم، لأن الرجم عبادة تتعلق بالأحجار ولا يشترط فيها العدد، ولهذا أراد أن يحترز من هذه الصورة حتى لا يريدها عليه المعترض، فيقول لم تتقدمها معصية حتى يخرج الرجم، لأن الرجم تقدمته معصية الزنا. فهنا ذكره لفائدة أو لغير فائدة؟ لفائدة. طيب هل هذه الفائدة ضرورية أو لا؟ ضرورية، لأنه لو لم يريدها لفسد قياسه لأفسد عليه، فلهذا هذه الفائدة ضرورية. وقد اختلف أهل العلم هل يسمح له بذكر هذا. طيب ما وجه الإشكال فيها؟ وجه الإشكال أنها ليس لها تأثير في الحكم، يعني لم تتقدمها معصية ليس جزءا حقيقيا من العلة، وإنما ذكر للإحتراز فقط، فهل يعفى عنه باعتبار أنها فائدة ضرورية أو لا يعفى عنه باعتبار أنه لا تأثير له في الحكم؟ فيه خلاف بين العلماء كما سيذكر الشيخ. قال ثانيا أن يكون لذكرها فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار، عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار، فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره ليحترز به عن الرجم، لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد، فيحترز عنها حتى لا يريدها عليه المعترض. ثالثا وهي منزلة بين المنزلتين، أن يكون لذكرها فائدة غير ضرورية، يعني إذن من جهة هي فائدة لكن من جهة هي غير ضرورية، كان يقول الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر إلى في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر. الأصل أنه يقيس الجمعة على الظهر في كونها صلاة لا تحتاج إلى إذن الإمام، فيقول مفروض هذا في الأصل ليس له دور في القياس، لكنه يذكره تقوية للشبه بين الأصل والفرع، لأن الفرض يشبه الفرض أكثر من شبه بالنفل، فكون الظهر مفروضة والجمعة مفروضة يقوي هذا الشبه، هكذا قال الشيخ يعني، والشأن لا يعترض المثال، وإلا فقد يقال الفرض له دور في الحكم، لأن الفرض تركه معصية والمعصية لا يطاع فيها إمام ولا غيره، فهو له دور يعني في الحكم. لكن على كل حال نمشي على ما ذكر الشيخ، مثلا لو افترضنا أنه قال الجمعة صلاة بعد الزوال، على مذهب من يشترط أنها بعد الزوال، يقول مثلا الجمعة صلاة بعد الزوال فلا تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام كأعظم كالظهر، نلاحظ أن كلمة بعد الزوال ما عندها فائدة غير تقوية الشبه بين الظهر والجمعة، كلتاهما تقام بعد الزوال، فهذا تقوية شبه فقط، وإلا ليست لها فائدة ضرورية، لو حذفت لصح القياس وما ورد عليه شيء من هذه الجهة. قال فقوله مفروضة لو حذف لما ضر، لما ضر، هذا هو الذي يقصده الشيخ يعني، لكن هو الشأن ليس هنا في يعني صحيح أنها ليست ضرورية الذكر، لكن هل لها تأثير أو لا؟ الأصل أنها لها تأثير والله أعلم، لكنه ذكر لفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه منه بغيره، أي بغير الفرض يعني هو النفل، ومنع قوم رد ما ذكر لفائدة وله اتجاه يعني له وجاه، يعني بعض الناس بعض العلماء قالوا لا يجوز أن تعترض على الإنسان إذا ذكر قيدا فيه فائدة، وهذا ظاهر ولو كانت غير ضرورية، قال الشيخ وهذا له اتجاه، لأنه مدام له فائدة لماذا يعترض عليه بذكره ما دام له فائدة، إنما الاتجاه الانتقاد وارد بلا إشكال على القيد المذكور لغير فائدة الذي ليس له أي فائدة، أما الذي له فائدة لا سيما إذا كانت ضرورية فيتجه أنه لا بأس بذكرها، والله أعلم. قال تنبيهان: اعلم أن التأثير في هذا المبحث يراد به معنى عام من معناه المقابل للملائم والغريب. سبق معنا أنه يقال الوصف المؤثر هو الذي شهد نص أو إجماع بتأثير عينه في عين الحكم. قال لك: لا نريد نحن هنا التأثير بهذا المعنى، وإنما نريده بمعنى عام يشبه مثلا معنى المناسبة، مطلق المناسبة، ليس هذا النوع بخصوصه الذي يقابل الملائم الذي سبق معنا أنه شهد النص أو الإجماع بتأثير عينه في جنسه أو جنسه في عينه أو جنسه في جنسه، أو الغريب الذي يعني شهد الشرع طبعا إلغائه عند كثير من العلماء، وبعض العلماء يعرفون الغريب بغير ذلك وهو الجنس في الجنس إلى آخر ما مر معنا. قال لك: لا نريد به هذه التفاصيل المتقدمة، إنما يراد به مثلا أنه ليس بترضي له تأثير يعني في الحكم مثلا وما إلى ذلك. اعلم في الجملة. ثم قال ثانيا، هذا التنبيه الثاني: اعلم أنه اشترط في القدح بعدم التأثير أن يكون القياس قياس علة، فلا يقدح به في قياس الشبه ولا في الطرد على القول باعتباره. لكن ما ذكر قياس الدلالة في الحقيقة، وقياس الدلالة منزلة بين المنزلتين بين قياس العلة وقياس الشبه، فينبغي أن يحرر هل يؤثر في قياس الدلالة أو لا. والسبب وظاهر كلام صاحب المراقد آتي أنه لا يقدح به في قياس الدلالة، لكن الإشكال أن كثيرا من الأمثلة التي تقدمت يظهر لي والله أعلم أنها من باب قياس إلى قياس الدلالة أقرب منها إلى كونها قياس علة، والله أعلم. يحتاج الأمر إلى مزيد التحرير. قال: واشترط فيه أيضا في القدح بهذا أن تكون العلة مستنبط، أن تجمع بين أمرين: الأول مستنبطة ضع عليها رقم واحد، ثانيا مختلفا فيها ضع عليها رقم اثنين. أما إذا تخلف أحد من الشرطين بأن كانت منصوصة لا مستنبطة، هذا لا يصح أن نقدح فيها بهذا. كيف الشرع ينص على علة ثم نقول هي غير مؤثرة؟ الشيء الثاني أن لا تكون مجمعا عليها. أما إذا كانت مجمعا عليها فكيف تأتي أنت وتقول هذه العلة وإن أجمع عليها إلا أنها غير مؤثرة؟ هذا معناه أنك ترى أن أهل الإجماع اجتمعوا على خطأ، وهذا لا يجوز كما تقدم في باب الإجماع. إذن لا بد أن تجمع بين أمرين: الأول أن تكون مستنبطة لا منصوصة، الثاني أن يكون مختلفا فيها لا مجمعا، أن تكون مختلفا فيها لا مجمعا عليها. قال: واشترط. نعم. واشترط فيه أيضا أن تكون العلة مستنبطة مختلفا فيها، فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع عليها. وأشار في المراقي إلى تعريف هذا القادح وشروطه وأقسامه بقوله: والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف. نفس الكلام المتقدم يجيء في الطردي، ثم ذكر الأنواع التي تقدمت الثلاثة. يجيء في الطردي حيث علل به، وقد يجيء فيما أصل وذا بإبداع علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، وقد يجيء في الحكم وهو أضرب، فمنه ما ليس لفيد يجلب، ما لا فائدة فيه، وما لفيد عن ضرورة ذكر أو لا عن ضرورة، يعني لفيد أي لفائدة لكن ليس عن ضرورة. وفي العفو في ذكر ما ذكر لفائدة خلاف بين العلماء، قد سطر وسجل ودون بين علماء الأصول. السؤال الحادي عشر، القادح الحادي عشر وهو قبل الأخير وهو تقدم أصلا، التركيب. سبق معنا الكلام عن مركب الأصل ومركب الوصف بالتفصيل، فهذا هو نفسه المتقدم، هو كما سيأتي للشيخ الشارح، هو يرجع إلى نوعين من أنواع المنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو القياس المركب الأخير. قال: اعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف، وهما داخلان في المنع كما قدمناه واضحا، لأن مركب الأصل يمنع فيه المعترض فيه كون الوصف علة، يقول هذا الوصف موجود لكنه ليس علة. وأما مركب الوصف، قال لكم مركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف كما تقدم، يقول هذا الوصف أصلا ليس موجودا فضلا عن أن يكون علة وغير علة. فذكر هذا القادح تكرار يفتح فيها التاء وفي سائر نظائرها إلا كلمات معدودة. قال: تكرار مع ذكر قادح المنع. السؤال الثاني عشر هو الأخير، القول بالموجب. القول بالموجب خلاصته بالموجب بفتح الجيم، موجب معناها بالدلالة، يعني أنت تقول مثلا معترض، وهذا يرد في القياس وغيره، المستدل يستدل بدليل ليهدم به مذهبك مثلا، فتقول هذه الدلالة التي أنت تقول بها أنا أسلمها لكنها لا تشكل علي. قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وبين القلب الذي تقدم؟ نقول لا، القلب زائد على القول بالموجب، لأنه ليس فقط تقول لا يؤدي إلى المطلوب، بل تقول في القول بالموجب تقول صحيح كلامك لكنه لا يؤدي إلى المطلوب. أما في القلب لا يكفي أن تقول لا يؤدي المطلوب، بل تقول بل هو يهدم مذهبك، وهذا أبلغ أن تقول هذا الدليل أنا سأقلبه دليلا عليك. يعني لا يكفي أن تحيده فقط تقول لا لك ولا لي، يعني في القول بالموجب كأنك تحيده تقول لا لي ولا لا لك ولا لي، تقول هذا ليس له علاقة بموضع النزاع، ليس له علاقة بموضع النزاع، هذا هو معنى القول بالموجب. وأما القلب لا، تقول بل هذا دليل عليك، وهذا أبلغ طبعا. هذا معنى القول بالموجب. القول بالموجب يعني القول بمقتضى الدليل، موجب هو المقتضى، تقول أنا أقول بمقتضى هذا الدليل لكنه لا علاقة له بما نتكلم عنه مثلا. وهذا قد يرد في آية، في حديث، في قياس، في أي شيء، أو حتى في إجماع حكي، تقول هذا الإجماع صحيح لكنه ليس هو المسألة التي نتكلم عنها، هذا الإجماع محله كذا وكذا مثلا. قال وضابطه تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، أي وذلك بجعل الدليل الذي سلمه ليس هو محل النزاع، كقوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الآية، فابن أبي بن سلول يعني في هذه الآية استدل على أنه يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة بأن الأعز قادر على إخراج الأذل، والله سلم له هذا الدليل، يعني سلم له أن الأعز قادر على إخراج الأذل، لكن من هو الأعز ومن هو الأذل؟ هذا هو مبينا أنه لا يجديه، يعني لا ينفعه، لأنه هو الأذل، حيث قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إذن والآية يعني إذن والمنافقون هم الأذلون. وعلم أن القول بالموجب عند الأصولين يقع على أربعة أوجه، له أربعة صور. الوجه الأول أن يرد لخلل في طرف النفي، يعني يكون هناك مقدمة منفية وردت في دليل المستدل وهي فيها إشكال، وذلك أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم إبطال، لاحظ هذا فيه جميل، يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم في المسألة، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبي فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي. يعني يقول أنت مثلا تقول هذا يدل على كذا وأنت مذهبك مبني على كذا، فبطل ما ابتنى عليه، ما بني على باطل فهو باطل. فيأتي الخصم يقول لك أنا أسلم أن هذا يدل على بطلان هذا، لكن هذا الذي توهمت أنه مبنى مذهبي ليس هو مبنى مذهبي، بل أنا مبنى مذهبي هو كذا وكذا وكذا، فيقول ما استفدنا شيئا، يعني أنت الآن تتكلم خارج نطاق النزاع. قالك وأكثر القول بالموجب هو من هذا النوع، هذا أكثر نوع يستعمل في القول بالموجب، كان يقال في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل، الجمهور يرون أن من قتل بمثقل يعني يقتل بثقله لا يقتل بحده، هذا قاتل عمد عدوان عندهم فيقتص منه، والحنفية يقولون لا يقتل إلا إذا قتل بمحدد. طيب إذا قال قائل من الجمهور محتجا على الحنفية التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص، كالمتوسل إليه من قتل أو قطع أو غيرهما لا يمنع التفاوت في القصاص، الحنفية يسلمون في الأطراف أنه إذا فعل شيئا يفعل به مثله، لكن في القصاص في النفس لا يسلمونه، فهو هنا يريد أن يقيس هذا على هذا، يقول التفاوت في الوسيلة ليس له أثر محدد ولا مثقل، كما أنكم تقولون لو بمثقل أو بغيره قطع يدا أو كذا فإنه تقطع يده، فكذلك النفس إذا رمى حجرا مثلا كبيرا على الرجل حتى قتله يقتل به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض باليهودي ذاك رد رأسه بين حجرين. فقال فيقول فتفاوت الآلات ككونه بسيف أو برمح أو غيرهما، وتفاوت القتل ككونه بحز عنق أو قطع عضو، وتفاوت القطع ككونه بحز مفصل من جهة واحدة أو من جهتين أو بغير ذلك. يقول كل هذه أنواع التفاوت هذه سواء كان تفاوت آلة أو تفاوت قتل أو تفاوت قطع كل هذا لا أثر له، هذا المستدل من الجمهور. فيقول المعترض كالحنفي سلمنا هذا، سلمنا هذا هو القول بالموجب، الآن هذا تسليم ليس منعا، هذا تسليم لكنه تسليم يقول تسليم لا يفيدك، سلمنا أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط بعد قيام المقتضي، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك، فقول المستدل لا يمنع القصاص نفي ولأجل ما وقع فيه من الخلل ورد القول بالموجب، فكأن الحنفية يقول المستدل كأن الحنفية يقول للمستدل ما توهمت أنه مبنى مذهبي في عدم القصاص في المثقل ليس مبنى، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي، بل مبنى مذهبي شيء آخر لم تتعرض له في اعتراضك. ومعلوم أن موجب منع الحنفي القصاص في القتل بالمثقل عدم تحقق العلة التي يقصد القتل، فهو عنده من الخطأ شيء بالعمد، إذ لا يلزم من قصده ضربه بالمثقل قصده إزهاق روحه عنده وعند الحنفي. يعني الحنفي يقولون نحن ليس مبنى مذهبنا مبنيا، ليس مذهبنا مبنيا على أن التفاوت في الآلة له أثر، نحن نسلم لك أيها الجمهوري سواء كنت مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أن التفاوت في الآلة ليس له أثر، لكن ليس هذا هو مبنى مذهبنا، بل مبنى مذهبنا أن المثقل هذا أنك أنت جعلت الآلة مثلنا دليلا على القصد. قصد نحن لا نسأل القاتل نقول له ماذا قصدت، هل عمد أو شبه عمد، وإنما نستدل بالآلة التي قتل بها. فالمثقل عندنا معاشر الحنفية لا يدل على قتل العمد العدوان، بل هو من القتل شبه العمد وليس العمد، لأنه لو أراد متعمدا أن يقتله لأتى بمحدد فقتله به، فكونه قتل المثقل هذه عندنا يعني لا تدل على أنه تعمد قتله، بل لعله أراد إضرار به وضربه فقط. فهذا هو مبنى مذهبنا ليس مبنى مذهب. إذن الحنفي هنا سلم للقائل من الجمهور مبنى ما استدل عليه به، لكن قال هذا لا يشكل علي. فقوله لا يمنع القصاص هذه مقدمة منفية، يقول لك لا يمنع القصاص، طيب هل لا يمنع القصاص يقتضي وجوب القصاص مثلا؟ قال لك نفيه لأجل ما وقع فيه من الخلل، ورد القول بالموجب. نعم، يقول لك إذا قلت هذا لا لا لا لا يمنع القصاص لكن يمنعه شيء آخر، كأنه يقول يمنعه، أو يقول يمنعه لكن من جهة أخرى، ليس من جهة أنه تفاوت في الآلة، بل من جهة أنه قرينة على أن يعني لا يكفي دليلا على أنه أراد قتله عمدا عدوانا، هذا هو المقصود. فإذا التفاوت لا ينفي، هذا هو الإشكال الذي وقع في دليل المستدل. قالك النوع الثاني، الوجه الثاني أن يقع على ثبوت مقدمة مثبتة ليست منفية كالذي سبق، وضابطه أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم ومنه أنه محل النزاع أو ملازمه ولا يكون كذلك. يعني هناك أراد أن يبطل مبنى الخصم، فالخصم يقول له أن أسلم لكن هذا ليس مبنى مذهبي، إذن هناك يريد إبطالا، وهنا يريد إثباتا في محل النزاع، فيسلم له لكن يقول هذا ليس محل النزاع كما توهمت، أو يقول هذا ليس ملازما لمحل النزاع كما توهمت. وبمثال يتضح المقال، قال كأن يقال في القصاص بالقتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص. ها هنا الإشكال، لا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص، هل كل ما لا ينافي يجب؟ لا، ولهذا هذا إشكال. قال لك فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار، فيقول المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين ثبوت القصاص، ولكن لما قلت إن القتل بالمثقل يستلزم القصاص وذلك هو محل النزاع، لأن ليس كل شيء لا ينافي يستلزم، طبعا هذا واضح. فأنت مثلا قد تكون لا ينافي أن يكون المسلم مثلا شاميا، لكن هل يستلزم كون المسلم مسلما أن يكون شاميا؟ لا، قد يكون شاميا وقد يكون غير شاميا، قد يكون مصريا أو قد يكون عراقيا، فإذا كون الشيء لا ينافي الشيء لا يقتضي أنه يستلزمه. قال لك ولكن لما قلت وذلك هو محل النزاع، ولم يستلزم دليلك وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص، فقوله يجب فيه القصاص ثبوت، ولأجل ما ورد فيه من الخلل، لأنه بنى على عدم المنافاة الاستلزام، وهذا خلل واضح في الاستدلال. قال والشأن لا يعترض المثال، طبعا مقصود مجرد التمثيل، ولأجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول بالموجب المذكور. الوجه الثالث أن يقع لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها، فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداه. يعني مثلا المستدل يأتي بكلام فيه إجمال أو فيه شمول يشمل صورة النزاع وصورة متفقا عليها، فيقول له المعترض أنا أسلمه في الصورة المتفق عليها، أما الصورة المختلف فيها فلا أسلمه فيها. طيب قال كقول الحنفي في وجوب زكاة الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه زكاة كالإبل، الحنفية يرون الزكاة في رقاب الإبل حتى ولو لم يتاجر بها، والجمهور يقولون لا إلا إذا تجر بها فقط، ولهذا قال فيقول المعترض أقول به إذا كانت الخيل للتجار، أما إذا كانت لغير التجارة في رقابها فلا أقول به. قال لك وهذا أضعف أنواعه، لأن الجواب عليه سهل. قال لك لأن المستدل يقول عنيت وجوب الزكاة في رقابها، يعني ما استفدنا شيئا. سيرد يقول لا أنا أقصد الزكاة في رقابها، فبالتالي سقط الاعتراض. الوجه الرابع، فأنت سلمته في محل الاتفاق لكن ما استفدنا شيئا، يعني فالقدح به يعني في إشكال من جهة أنه سيقول إيش لا أنا أعني به كذا، ثم تتجه عليه القادح الأخرى. الوجه الرابع أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة، هذا الوجه الأخير، مخافة منع الخصم لها لو صرح بها. يعني نحن نعرف أن الدليل ينبني على ذكر مقدمات ربطها ببعض يؤدي إلى نتيجة، فأنت الأصل أن تذكر المقدمات كلها إلا أن تسكت عن مقدمة معروفة مشهورة، فهذه كالمذكورة ما في إشكال فيها، وهذا معروف في علم المنطق. إذا سكت عن مقدمة مشهورة فهي كالمذكورة، لكن إذا كان في مقدمة غير مشهورة لكنك لأنك تخاف أن يعترض عليك فيها سكت عنها، فيرد عليك القول بليش بالموجب هنا. قال لك كقول مشترط النية في الوضوء والغسل، وهم الجمهور غير الحنفية، كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة، فتشترط في الوضوء والغسل مثلا. قال لك وسكت عن الصغرى، وهي المفروض يقول الوضوء والغسل قربة، وكل قربة تشترط فيه، هو سكت عن الصغرى هذه، ذكر الكبرى التي تندرج فيها الصغرى ولم يذكر الصغرى. لماذا؟ لأنه يخاف إن إذا قال الوضوء والغسل قربة أن يقول الحنفي أنا لا أسلم أنه قربة، بل هو عندي طهارة معقولة المعنى، واضح؟ فيقول هذه وسيلة ومعقولة المعنى وكذا وأنا لا أسلمها، فيسكت عنها مخافة أن يعترض علي فيها. فيقول المعترض كالحنفي مثلا نسلم أن كل ما هو قربة تشترط فيه النية، ولا يلزم من ذلك اشتراطها في الوضوء والغسل، لأنها عندي يعني ليست بقربة. فلو صرح المستدل بالصغرى لمنع المعترض وخرج عن القول بالموجب. طبعا لو لا هذا وين هنا أنه قول بالموجب؟ في قوله نسلم أن كل ما يسلم الكبرى لكن يمنع الصغرى غير المذكورة. طبعا لماذا ما صارت منعا؟ لأنه أصلا هو ذاك ما صرح بها، ولو صرح بها فمنع المعترض لدخلت في المنع السابق. قال وبعضهم يقول في هذا المثال هذا النوع فيه خلاف، هل الأصح أن يقال أن يسكت عن مقدمة مشهورة أو أن يقال عن مقدمة غير مشهورة؟ فيه خلاف، والأصح أن يقال أن يسكت عن مقدمة غير مشهورة. أما إذا سكت عن مقدمة مشهورة فسبق معنا أنها كالمذكورة فلا يتجه عليه إشكال، الإشكال إذا سكت عن مقدمة غير مشهورة، هذا هو الأقرب والله أعلم كما ذكر الشيخنا. قال وبعضهم يقول في هذا المثال السكوت عن مقدمة مشهورة، وما تقدم وهو أنه عن غير مشهورة أظهر، لأن المشهورة كالمذكورة فكأنها غير مسكوت عنها لشهرتها، وصاحب السلم قد ذكر هذا في سلمه، حذف بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي أو نحو ذلك. قال وهذا النوع من القول بالموجب إنما ورد على السكوت عنها ولم يرد على النطق بها، وإلا لو ورد بعد أن نطق بها صارت منعا. ووجه كون الأول أظهر أن غير المشهورة مسكوت عنها ويشكل السكوت عنها، يعني يقصد هكذا. ووجه من قال السكوت عن مقدمة مشهورة أن الشهرة هي التي تبيح الحذف، لأن حذف غير المشهور يؤدي إلى عدم فهم الكلام. يقول الذين قالوا المقدمة المشهورة هي التي يسكت عنها، يعني هي التي ينبغي هنا أن تذكر في القول بالموجب، يقولون لأنها هي أصلا التي يجوز أن تسكت عنها، أما غير المشهورة لا يجوز أن تسكت عنها أصلا لأنه سيصير الكلام غير مفهوم مبتورا، هكذا قالوا. لكن قال لك الأول أظهر تنبيها أن ختم بها هذا الباب العظيم وهو باب القياس. الأول منشأ الخلاف في اشتراط النية من باب الفائدة، يعني عن هذا المثال الذي تكرر، في اشتراط النية في الوضوء والغسل هو أنهما وسيلة إلى صحة الصلاة، فمن أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلها قربة فأوجب النية فيهما، وهذا هو الأظهر وهذا هو مذهب الجمهور. ومن لم يعطي الوسيلة حكم مقصدها لم يجعلها قربة فلم يوجب فيهما النية، وهم الحنفية. وطبعا قد لا يكون الخلاف مبني على هذا فقط، يعني أيضا مبني على أدلة، مثلا هل تدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات، وأيضا هل هي قربة بنفسها، هناك أدلة دلت على أنها قربة بنفسها عند الجمهور وكذا وهكذا. الثاني قال بعض أهل الأصول القول بالموجب والقلب، سبق الفرق بينهما، معارضة في الحكم لا قدح في العلة. قالوا هذا ليس قدحا في العلة، إنما هذا معارضة في الحكم الذي يريد أن يصل إليه مثلا المستدل. قال وجعلهم الفخر الرازي من القوادح في العلة، وأشار في المراق إلى تعريف القول بالموجب وأقسامه، فقال والقول بالموجب قدحه جلى، يعني واضح أنه قادح، وهو تسليم الدليل مسجلة أي مطلقة من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصم، يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت. وهذه أربع أربعة الأنواع التي تقدمت، أربعة الأنواع التي تقدمت. أما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحظلا أي أن تمنع إن ذكرها، وهنا اختار أنها التي لا غير المشهورة كما ذكر الشيخ. قال أخيرا: واعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في اصطلاح أهل الأصول، علم أصول الفقه. أما القول بالموجب، هناك قول بالموجب آخر يذكر في علم البلاغة، قال كذا ما تعرضنا له لأننا نتكلم عن الأصول ليس عن البلاغة. أما القول بالموجب الذي هو نوع من أنواع البديع المعنوي عند البلاغيين فقد تركنا إيضاحه هنا لأن محله في فن البلاغة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون فرغنا من باب القياس، ولله الحمد والمنة، وما بقي معنا إلا حكم الاجتهاد والتقليد والمرجحات فقط، وانتهينا من جميع الأدلة وهي صلب علم الأصول. الأدلة الإجمالية انتهينا منها تماما بحمد الله، بقي ما يتعلق فقط بالترجيح وبالمجتهد والمقلد. وهذا والحمد لله أولا وآخرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.